السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في هذا الكتاب، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب قمار الديك. قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال: حدثني معن قال: حدثني ابن المنكدر عن أبيه عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير بن عبد الله أن رجلين اقتمرا على ديكين على عهد عمر رضي الله عنه، فأمر عمر بقتل الديكة، فقال له رجل من الأنصار: أتقتل أمة تسبح؟ فتركها. قوله رحمه الله: باب قمار الديك. وسيأتي أيضا ترجمة فيها بيان أن القمار يتنوع باعتبار الأشياء التي يقامرون فيها، فتكون في الجزور تارة، وفي الديكة، وفي الحمام، وفي أشياء أخرى، وهي بكل صورها حرام ومن عمل الشيطان، ومما يصد عن ذكر الله ويوقع العداوة والبغضاء بين الناس. قوله قمار الديك تقدم ترجمة عند المصنف عنوانها: باب التحريش بين البهائم. والتحريش بين البهائم في غالب صوره يكون على القمار، أي أن يكون كل من المحرشين للبهائم يأتي ببهيمته أو بالديك الذي له ونحو ذلك، ويتراهن مع صاحبه على أن يدفع كل منهما مالا يحدد من الطرفين، ويكون من نصيب صاحب الغالب من البهائم أو الديكة التي حرش بينها. ولعل هذا هو المراد هنا في قوله باب قمار الديك، أي أن يحرش بين الديكة ويكون المال للغالب من الاثنين المحرشين بين الديكة. قوله أن رجلين اقتمرا، أي لعب القمار. قوله على ديكين على عهد عمر، قد تكون صورة اللعب ما تقدم ذكره. قوله فأمر عمر بقتل الديكة، أي التي حصل التقامر بها وأعدت لهذا العمل تأديبا لمن جعلوها لهذا الغرض. قوله فقال له رجل من الأنصار: أتقتل أمة تسبح؟ فتركها، أي أنها لا ذنب لها، وإنما هذا من صنيع أصحابها. وإذا كان هناك تأديب فيؤدب من يتعامل بهذه المعاملة المحرمة. والخبر إسناده ضعيف، فيه المنكدر، وهو المنكدر ابن محمد ابن المنكدر لين الحديث. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب من قال لصاحبه: تعال أقامرك. قال: حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف منكم فقال في حلفه باللات والعزى فليقل: لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه: تعال أقامرك، فليتصدق. قوله رحمه الله: باب من قال لصاحبه: تعال أقامرك، أي ألعب معك القمار أو نتراهن. وهذه الكلمة لا يجوز أن تقال لا بهذا اللفظ ولا بأي لفظ آخر يؤدي إلى هذا المعنى. ولهذا جاءت الشريعة بتوجيه من قال هذه الكلمة حتى وإن لم يفعل أن يتصدق كفارة لقوله الذي قاله، لأنه كلام آثم لا يجوز للمسلم أن يقوله. قوله صلى الله عليه وسلم: من حلف منكم فقال في حلفه باللات والعزى، أي حلف أو أقسم باللات أو بالعزى، قال: فليقل: لا إله إلا الله، لأن الحلف بغير الله شرك، وكفارة الشرك هو التوحيد، وكلمة التوحيد هي لا إله إلا الله، ولهذا قال: من حلف منكم فقال في حلفه باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، أي كفارة لهذا القول. والحلف بغير الله أيا كان المحلوف به شرك بالله، لقوله صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، رواه الترمذي. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم، رواه أبو داود. وقوله صلى الله عليه وسلم: من حلف بالأمانة فليس منا، رواه أبو داود. وجاءت عنه صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة في النهي عن الحلف بغير الله. وكان درج في بدء الإسلام على لسان عدد ممن كانوا حدث عهد بالإسلام الحلف باللات والعزة، وعرفوا من النبي صلى الله عليه وسلم نهيه عن ذلك، فوجههم صلى الله عليه وسلم إلى أنه كلما خرجت منهم هذه الكلمة أن يجددوا التوحيد بقول لا إله إلا الله. وهذا الذي وجه له النبي صلى الله عليه وسلم نوع من المداواة والمعالجة والكفارة لمن يأتي على لسانه مثل هذا. قال ابن بطال رحمه الله: قال المهلب: كان أهل الجاهلية قد جرى على ألسنتهم الحلف باللات والعزى، فلما أسلموا ربما جروا على عادتهم من ذلك من غير قصد منهم، فكان من حلف بذلك فكأنه قد راجع حاله إلى حالة الشرك وتشبه بهم في تعظيم غير الله، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من عرض له ذلك بتجديد ما أنساهم الشيطان أن يقولوا لا إله إلا الله، فهو كفارة له، إذ ذلك براءة من اللات والعزى ومن كل ما يعبد من دون الله. قوله: ومن قال لصاحبه تعال أقامرك فليتصدق، أي كفارة لهذه الكلمة حتى وإن لم يحصل القمار. اختلف أهل العلم بما يتصدق، فقال بعضهم: يتصدق بالشيء الذي خصصه للقمار، مثل لو قال شخص لأحد رفقائه تعال أقامرك بألف دينار، فقالوا: يتصدق بالألف دينار التي خصصها للقمار. وقال بعضهم: يتصدق بما يتيسر له الصدقة به، ولا يحد هذا بمبلغ معين سواء زاد أو قل، وتكون هذه الصدقة كفارة له، وهذا هو الأقرب. ويؤيد ذلك ما جاء في الرواية الأخرى لهذا الحديث حيث قال صلى الله عليه وسلم: فليتصدق بشيء، رواه مسلم، أي بشيء يكون كفارة لهذه الكلمة دون أن يحد بمقدار معين. قال الطيبي: أقول إنما قرن القمار بذكر الأصنام تأسيا بالتنزيل في قوله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، فمن حلف بالأصنام فقد أشركها بالله في التعظيم، فوجب تداركها بكلمة التوحيد. ومن دعا إلى المقامرة فوافق أهل الجاهلية في تصديقه بالميسر، فكفارته التصدق بقدر ما جعله خطرا أو بما تيسر مما يصدق عليه اسم الصدقة. وفيه أن من دعا إلى اللعب فكفارته التصدق، فكيف بمن لعب؟ نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب قمار الحمام. قال: حدثنا عمرو بن زرارة قال: أخبرنا مروان بن معاوية عن عمر بن حمزة العمري عن حصين بن مصعب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال له رجل: إنا نتراهن بالحمامين، فنكره أن نجعل بينهما محللا تخوف أن يذهب به المحلل. فقال أبو هريرة: ذلك من فعل الصبيان، وتوشكون أن تتركوه. قوله رحمه الله: باب قمار الحمام. وقمار الحمام مثل قمار الديكة وغيرها، وتقدم قريبا أن القمار له صور، وأن القمار قد يكون في الديكة بالتحريش بينها، ويكون المال للذي غلب ديكه. وأما القمار بالحمام فبصورة أخرى، وهو أن يطير الحمام في الهواء ثم تعقد منافسات أيهما أجمل طيرانا وتقلبا في الهواء ونحو ذلك، ويكون المال لمن تكون حمامته أفضل وأجمل، وهذا محرم، وأي صورة كانت في القمار أو الرهان فإنها محرمة سواء بالحمام أو غيره. قوله رضي الله عنه: قال له رجل: إنا نتراهن بالحمامين، أن يأتي أحدهما بحمامة والأخرى يأتي بحمامة، ويعقدون بينهما تنافسا. قوله: فنكره أن نجعل بينهما محللا تخوف أن يذهب به المحلل، أي نكره إدخال محلل في المنافسة خوفا من أن يغلبنا ويذهب بالمال كله. والمحلل هو طرف ثالث يدخل بين المتراهنين بلا عوض منه، فإن غلب أخذ المال كله، وإن غلب لم يغرم شيئا. وبدخوله في المنافسة يخرج الرهان من صورة القمار عند من يجيزه. قوله: ذلك من فعل الصبيان وتوشكون أن تتركوه، أي هذا عمل لا يقوم به إلا الصبيان، ويوشك أن يترك ولا يعمل به. وإسناد الأثر ضعيف، لكن الرهان سواء كان بالحمام أو بالديكة محرم. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب الحداء للنساء. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا حماد بن سلمة قال: أخبرنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أن البراء بن مالك رضي الله عنه كان يحدو بالرجال، وكان أنجشة رضي الله عنه يحدو بالنساء، وكان حسن الصوت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أنجشة، رويدك سوقك بالقوارير. قوله رحمه الله: باب الحداء للنساء. الحداء ما ينشده الحادي خلف الإبل من رجز وشعر وغيره من أجل تنشيطها في السير. قد تقدم عند المصنف قول أنس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسير له فحدى الحادي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرفق يا أنجشة ويحك بالقوارير. وتقدم هناك أن معنى قول حدى من الحداء، وهو ما ينشده الحادي الذي يسوق الإبل بصوت يعجب الإبل فتسرع في مشيها. فيكون قول البخاري رحمه الله: باب الحداء للنساء، أي الحداء بالإبل التي عليها النساء، وهو أمر جائز على ألا يزاد فيه، لأنه إن زاد أسرعت الإبل إسراعا شديدا، والمرأة ضعيفة فيراعى ضعفها، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: رويدك سوقك بالقوارير، أي إن السوق بالحداء يعجل بالإبل ويدعوها للإسراع في مشيها وعدوها، فتكون المرأة عرضة للضرر أو السقوط. والحديث تقدم عند المصنف في موضعين، وتقدم شيء من الكلام على معناه. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب الغناء. قال: حدثنا حفص بن عمر قال: حدثنا خالد بن عبد الله قال: أخبرنا عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل: ومن الناس من يشتري لهو الحديث، قال: الغناء وأشباهه. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن سلام قال: أخبرنا الفزاري وأبو معاوية قال: أخبرنا قنان بن عبد الله النهمي عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفشوا السلام تسلموا، والأشرة شر. قال أبو معاوية: الأشرة العبث. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عصام قال: حدثنا حريز عن سلمان الألهاني عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه، وكان بمجمع من المجامع، فبلغه أن أقواما يلعبون بالكوبة، فقام غضبانا ينهى عنها أشد النهي، ثم قال: ألا إن اللاعب بها ليأكل قمرها كآكل لحم الخنزير ومتوضئ بالدم، يعني بالكوبة النرد. قوله رحمه الله: باب الغناء. وساق المصنف رحمه الله في هذه الترجمة هذه الأحاديث الثلاثة، وجميعها تقدمت عند قول المصنف: باب الغناء واللهو. والترجمة الأولى التي عنوانها باب الغناء واللهو ذكر فيها خمسة أحاديث، ثم أعادها في هذه الترجمة واقتصر على ثلاثة أحاديث منها بأسانيدها، ومضى شرحها هناك فأغنى عن إعادتها هنا. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.